بهذه الطريقة. فأول وصية يوصى بها الإنسان أن يحترم والديه وأن يبرهما ويحسن إليهما ولا يهينهما وأن يعطيهما حقهما من الإجلال والإكبار. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، هجرة وجهاد. فقال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. فأول ما يحرص عليه الشاب إذا ذاق طعم الإيمان أن يترجم هذا الإيمان بالبر الصالح. وأذكر حوادث، يعني الوقت ضيق جدا لا يسع لذكرها، منهم شاب كان والده يطرده وينفر منه ويسبه، وقد يسب أشياء من الدين والعياذ بالله، وكان يتقصد أحيانا رفع آلة الغنى وهذا ليغيظ ابنه ويحرج بناته على أذيته. فشاء الله عز وجل من جاء واشتكى، فقلت له: يا أخي، الطريقة التي تستخدمها أنت هي التي أفضت لعناد والدك لك، ولكن من اليوم ابدأ وادخل عليه وقبل رأسه واسأل كيف حاله ثم انصرف. أول يوم ما يلتفت إليك، ثاني يوم يمكن ما يلتفت، ثالث يوم قد يعتذر، المهم يبدأ قليلا قليلا حتى تملك قلبه، املك قلبه بالبر ولا تخذ معه في يعني ما يجب نفرة منه. بعد تقريبا 3 أسابيع زارني ووجهه سبحان الله يعنيه السرور، قال: والله أبشرك الأمور على أحسن ما يكون. يقول: كان يشرب الشيشة والعياذ بالله، وكان يرفع آلة له ويسد الدين أحيانا، صلى الله عليه وسلم. يقول: أول ما دخلت عليه نفس الذي قلت، لما سلمت على رأسي يعني ما صدق، يعني ظن النبي شيء، ولا اكترت رجل ممدودة بحاله يعني مزري. يقول: فانصرفت وأله على ما هو عليه. الله أكبر. فالمرة الثانية الثالثة رابع مرة يا إخوان يقول: اعتدل في جلستي وقالوا: عليكم السلام، وتبسم، إلى أن وصلت إلى خف وقفلة آلة له إذا دخل الإذن، ولا يشرب في وجهه الشيشة بعد الأسبوع الثاني. يعني القلوب تملك بحسن المعاملة، وأحق الناس بحسن المعاملة الوالدان، يعني حق من يحسن معاملتهما إكرامهم الوالدان. والنقطة الثانية كبار السن عموما ينبغي تطيب خواطرهم وتوقيرهم وإجلالهم. النقطة الثانية التي نبدأ عليها مسألة العنف في الدعوة، وكون الشخص يريد النتائج باستعجال، مثل ما نبه فضيلة الشيخ أحمد، إنه كثير من الشباب يريدون صلاح الوالدين والأهل في العشية والضحى مباشرة، وهذا الاستعجال تنتج منه أخطاء في المنهجية والأسلوب. الأمر الذي يؤدي إلى ردة الفعل على الإبن، ومن ثم تنتج الكلمات التي لا تحمد، التصرفات التي لا ترضي الله عز وجل. كذلك أيضا مسألة يعني فقد البر بإضاعة الوقت بعيدا عن والديه، الشاب غير الملتزم يبر والديه دائما، والشاب الملتزم في غفلة عن هذا البر، مع أن الفرض أن تقدم الجلوس مع الوالدين عن النفل من الخروج مع الشباب، طلعات أو زيارات، هذه نوافل والبر فرض، لذلك يقدم عليه. الله أكبر. الله أكبر. بقي بعد ما عرفنا الداء، بقي أن نتكلم على الدواء. ما هو الحل؟ أولا المسؤولية تقع على الموجهين والمربين، الدعاة والمعلمون، الدعاة والمعلمون والمدرسون المدارس والمراكز الصيفية، ينبغي المنطلق توجيههم للإذن من خلال بيئته، ليحرص على غرس ما تفضل الشيخ، غرس مسألة البر، بر الوالدين. يعني أنا أقول لو لم يخرج الإذن من المركز الصيفي إلا ببر لوالديه، والله لكفى بذلك فضل وشرف. إذا خرج ببر والديه فقد خرج بسعادة الدنيا والآخرة، كما في حديث عبد الله رضي الله عنه: رضي الله عنا من أرضى والديه، وسخط الله عنا من أسخط والديه. ليعلم الأبناء البر، ويعلمون مكارم الأخلاق من احترام الكبير وتوقير وإجلال. وأنا أرى من ينبغي إحياء دروس العطر الصيفية والمراكز الصيفية في هذه المعاني، والتركيز على سير السلف الصالح لبر الوالدين واحترام كبار السن، حتى يرسم المنهج الأمثل لتقويم شباب المسلمين. النقطة الأخيرة الثانية التي ينبغي التنبيه عليها في علاج هذا الأمر، إنه إذا وقع بيننا وبين كبير السن أي أمر